أنا عسكري ويبدأ عملي من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 8 مساء، وليس مسموحا لي بالجلوس، فما رأي سماحتكم في صلاة العصر والمغرب؟ أنا عسكري ويبدأ عملي من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 8 مساء، وليس أو غير مسموح لي بالجلوس، فما رأيكم في صلاة العصر والمغرب؟ صليها وأنت في حراسة، عليك أن تصلي العصر والمغرب وأنت في حراسة، وليست الحراسة تمنع من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يتخذ الحراسة ويصلون، صلي في مكانك وأنت في محلك، صلي العصر وصلي المغرب وأبشر بخير، أبشر بخير، لا مهرجة الذي يريد البلاء وأنت تصلي سوف يعيدك الله. وإذا رأيت من يريد الشر تقطع الصلاة وأمسكه إذا رأيت شيئا، أنت معذور إذا رأيت شيئا يريدك تقطع الصلاة ثم ارجع إليها وأقيمها مرة أخرى.